الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا الدرس 51 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وبدأته بعنوان رواية الحديث بالمعنى وبيان المذاهب فيها. وآخر الدرس الماضي الذي هو الدرس 50 عنونت فيه في الآخر الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر وبيان أحوال الراوي في نقله ما يسمعه. وهذا كلام السمعاني قال: وأما الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر فاعلم أن للراوي في نقل ما يسمعه أحوالا. الحال الأول أن يرويه بلفظه كما بينت، فقد أدى الأمانة كما سمعها، ثم بعد ذلك الحال الثاني وهو بداية الحديث، فقلت رواية الحديث بالمعنى وبيان المذاهب فيها. هذا المعنى الذي بدأت به. أما الحال الأول فقد ذكرته، وأما الحال الثاني فهنا أن يرويه بغير لفظه بل بمعناه وفيه مذاهب. انتهى كلام السمعاني. قال المرداوي في التحبير: استدل للجواز بعمل السلف من غير نكير منهم، فهو إجماع، اللي هو إيه؟ رواية الحديث بالمعنى عليها الإجماع من غير نكير. قال الإمام أحمد: ما زال الحفاظ، ما زال يعني دائما والأمر مستمر والعمل عندهم كذلك، ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة مستدلا بالحديث الذي رواه ابن منده، وقد روي عن غير واحد من الصحابة التصريح بذلك، ولأحمد بإسناد حسن عن واثلة قال: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. هذا في الهامش رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي في الكفاية. وروى الخلال هذا المعنى عن ابن مسعود مرفوعا. قلت في الهامش: انظروا المحدث الفاضل ومقدمة ابن الصلاح وتدريب الراوي، أفاده محقق الكوكب المنير. وحدث ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم حديثا فقال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك. وكان أنس إذا حدث عنه صلى الله عليه وسلم قال: أو كما قال. قال المرداوي: وإسنادهما صحيح. رواه ابن ماجة أي في سننه في المقدمة، وكذلك قلت والخطيب في الكفاية عن أبي الدرداء وأنس وابن مسعود. قال: وكذلك نقلت وقائع متحددة أو متحدة بألفاظ مختلفة، ولأنه يجوز تفسيره بعجمية إجماعا فبعربية أولى، تفسير الحديث باللغات الأجنبية بالإجماع فكذلك في العربية أولى، ولحصول المقصود وهو المعنى. طبعا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه قاعدة مستقرة فقهية. ولهذا لا يجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه بخلاف القرآن أو الأذان ونحوه. يبقى مسألة القرآن، حتى الروسي يقرأ القرآن باللغة العربية. ثم نقلت عن ابن النجار قال: قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: لعارف بمعاني الألفاظ وما يحيلها نقل الحديث بالمعنى المطابق عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء وعليه العمل عندهم، لما روى ابن منده في معرفة الصحابة من حديث عبد الله ابن سليمان ابن أكيم الليثي قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فلا أستطيع أن أرويه كما سمعته منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا. فقال: إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. فذكر هذا للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا. قال الإمام أحمد ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة. أما هذا الحديث إذا لم تحلوا حراما وتحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس، هذا بلا خلاف العمل عليه كحديث قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل، ولي في هذه المسألة كتاب هو موضوع على مرفوع على البي دي اف سميته الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل. فالمعنى صحيح لا تحل حراما ولا تحرم حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس، وهذا الذي عليه الصحابة كما ذكر الإمام أحمد وغيره، ولكن سند هذا الحديث كما رواه الخطيب في الكفاية والطبراني في المعجم الكبير وهو حديث ضعيف جدا، بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة ترجمة كذا سليم ابن أكيمة الليسي، ولكن كما قلت المعنى صحيح. وقال السمعاني في قواطع الأدلة، ونذكر مع هذا الحديث بالمعنى فإنه ونذكر معه هذا الحديث بالمعنى فإنه شيء يرجع إلى الراوي، فنقول اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعض السلف إلى أنه لا يجوز مجاوزة اللفظ ولا يجوز أداء الحديث بالمعنى بحال بأي وجه من الوجوه، هذا قول، وهذا مذهب عبد الله بن عمرو وجماعة من التابعين وجماعة من بعدهم. واحتج من ذهب إلى هذا بقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والحديث ذكرته قبل ذلك رواه الحاكم وصححه وفق الذهبي كما في المستدرك وكذلك الترمذي وقال حسن صحيح. ومعنى الحديث متعلق بلفظه، فإذا تغير اللفظ أثر في المعنى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأحسنها بيانا وقال أوتيت جوامع الكلم، والحديث في مسند أحمد وفي رواية عند مسلم أعطيت جوامع الكلم. فمن ما يمكنه أن يأتي بلفظ يوازي لفظه ويتضمن ما يتضمنه من المعنى، فمن يمكنه أن يأتي بلفظ يوازي لفظه ويتضمن ما يتضمنه من المعنى، يعني المعنى هذا كلام النبي الذي أوتي جوامع الكلم فلا يستطيع أحد أن يقول مثله، ومن ثم لا يجوز الرواية بالحديث بالمعنى، لا بد من اللفظ، هذا القول الأول. وعن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه كان يذهب هذا المذهب ويقول إن عامة الألفاظ التي لها نظائر في اللغة إذا تحققتها وجدت كل لفظ منها مختصة بشيء لا تشاركها صاحبتها، فمن رأى العبارة ببعضها على البعض لم يسلم من الزيغ عن المراد والذهاب إليه. هذا يؤكد قوله أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. وأما عامة أهل العلم، هذا قول الأول، وأما عامة أهل العلم فرأوا أن الرواية على المعنى جائزة إذا كان الراوي عالما ما يتعين به المعنى، وبذلك جرت عادة أكثر السلف والجمهور من الخلف، لأن هذه مسألة فوق الطاقة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة لا واجب ما مع العجز. وكذلك اختلفت ألفاظ الحديث وإن كانت القصة واحدة، نحن بشر والصحابة بشر يقولون ما قاله النبي بألفاظه تختلف عن ألفاظ الصحابي الآخر، وشبه ذلك بالشهادات حتى يصح أداؤها بالمعاني ويعتبر اتفاق الشهود فيه وإن اختلفت ألفاظهم طبعا. ومما يدل على ذلك رواية الصحابة المناهي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نهيه عن بيع بيعتين في بيعة، ونهي عن المحاقلة والمزابنة وحبل الحبلة والنجس وبيع حاضر لباد. المعنى هذه معناه الأحاديث موجودة في صحيح مسلم والبخاري ومستفيضة وصحيحة كلها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون عن رسول الله نهيه، فنهى عن بيعتين في بيعة، لم يقل الصحابي قال رسول الله أنهى عن بيعتين في بيعة، فقال المناهي بشكل عام. وهذا باب في الأثار والأحاديث، الأحاديث أحاديث المناهي، نهي كذا ونهي كذا ونهي كذا، فبين كل هذا. وكذلك روت الصحابة أن النبي قضى باليمين مع الشاهد، وقضى بالشفعة على ما لم يقسم، حديث ثابتة في الصحيح ومعلوم كما عندك في الهامش، ومعلوم قطعا أن هذا في الأخبار لم يقصد الرواة ألفاظه صلى الله عليه وسلم، يبقى بالمعنى، وهذا بالإجماع وأحاديث مستفيضة وكثيرة في الصحيحين، وإنما حكوا معاني خطابه من غير قصد إلى لفظه بعينه. يبقى هذا يبين أن المسألة فيها إجماع، لأن أحاديث المناهي كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث الأخرى التي ذكرها. فهنا هذا يؤدي يبين أن الصحابة كانوا يفعلون هذا، ولا تجتمع الأمة على خطأ، فهذا دليل على الإجماع. أما الذي قيل في القول الأول ليس كذلك وليس بالصحيح. قال ومعلوم قطعا أن في هذه الأخبار لم يقصد الرواة ألفاظه صلى الله عليه وسلم، وإنما حكوا معاني خطابه من غير قصد إلى لفظ بعينه، فدل ذلك على جواز النقل عن طريق المعنى دون المحافظة على اللفظ. أما قول صلى الله عليه وسلم فأداها كما سمعها، لابد أن يسكم، هم ذكروا ما يدل على كأنه إجماع، وهو إجماع إن شاء الله. فأداها كما سمعها هو استدراك على دلالة أهل القول الأول على أن هذا الحديث هو الدليل والعمدة في المسألة، فقال هذا لا يمنع من النقل على المعنى، فأداها كما سمعها. نعم، كما سمعها بالمعنى لا باللفظ، ما فيش دليل هناك على هذا، كما سمعها. ألا ترى أن الإنسان لا يمنع أن يقول، أو لا يمنع أن يقول أديت رسالة فلان إليك كما سمعت، وإن كان أداها على المعنى لا على الألفاظ، وهذا إن كان الراوي عالما مميزا يعلم ما يغير به المعنى. ده مهم قوي بقى، ده يعني الضابط والشرط في مسألة الرواية بالمعنى أن يكون عالما بالمعاني، فإن كان ليس بعالم بالمعاني ففي هذه الحالة يمنع، ويميز بين اللفظ والمعنى. الألفاظ قوالب المعاني، هذه قاعدة فقهية. أما إذا لم يكن كذلك لم يجز له مجاوزة اللفظ، يبقى صرحوا هنا مع قولهم بجواز الرواية بالمعنى، صرحوا بهذا الشرط الذي ذكرته. وقال بعض أصحابنا كل ما أوجب العلم من ألفاظ الحديث بالمنقول فيه على المعنى ولا مراعاة لللفظ فيه، وأما الذي يجب العمل به منها ففيه ما لا يجوز الإخلال بلفظه، كقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والحديث قال الترمذي في السنن هذا الحديث أصح شيء في الباب، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وكقوله خمس يقتلن في الحل والحرم كما في الصحيحين وما أشبه ذلك، والأصل ما ذكرناه وهو الجواز بكل حال والله أعلم. هذا كلام المرداوي، قال عفوا كلام ابن النجار، وهو أيضا كلام المرداوي، لأن كلام ابن النجار في شرح الكوكب المنير في أجزائه الأربعة ما هو إلا نقل لكلام المرداوي من غير عزو في أغلب أحواله، فنسأل الله العفو والعافية. طيب، قال الشوكاني في الإرشاد وما بعدها، تكملة للنقل السابق فيما يتعلق بأن الراوي في نقل ما يسمعه أحواله. الحال الثالث أن يحذف الراوي بعض لفظ الخبر، فينبغي أن ينظر، فإن كان المحذوف متعلقا بالمحذوف منه تعليقا لفظيا أو معنويا لم يجز بالاتفاق إجماع، حكاه الصفي الهندي والأبياري. فالتعلق اللفظي كالتقييد والاستثناء والشرط والغاية والصفة يبقى فيه تقييد وفيه ضبط، والتعليق المعنوي كالخاص بالنسبة إلى العام، والمقيد بالنسبة إلى المطلق، والمبين بالنسبة إلى المجمل، والناسخ إلى المنسوخ، قواعد أصول الفقه. ويشكل على هذا المحكي من الاتفاق ما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمعة، والقاضي في التقريب، وابن القشيري في الجواز مطلقا، سواء تعلق بعضه ببعض أم لا، وفي هذا ضعف. فإن ترك الراوي لما هو متعلق بما رواه، لا سيما ما كان متعلقا به تعلقا لفظيا، خيانة في الرواية لابد على الحديث فأداها كما سمعها بهذا الحديث. قال: وإن لم يكن كذلك فاختلفوا على أقوال. ثبت لك المسألة في البداية، ثم بين الذي يجوز والذي يجوز، ثم بين الأقوال وتكلم عليها. فقال أحدها: إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره مرة بتمامه، أول مرة ذكرها ورويت عنه ونقلت بألفاظ النبي بتمامه، جاز أن ينقل البعض، وإن لم ينقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز. عايز يثبت في البداية كلام النبي، وبعد كده ممكن تقول بالمعنى. وثانيها أنه يجوز إذا لم يتطرق إلى الرواية التهمة، طبعا الثقة والعدل والضبط. وثالثها أن الخبر إذا كان لا يعلم إلا من طريق الراوي وتعلق به حكم شرعي لم يجز له أن يقتصر على بعضه دون بعض، ما عدا اقتصار على بعض دون بعض مع اكتمال المعنى هذا يفسد الفهم من الحديث، والحديث فيه أمر ونهي. فإن كان هناك جزء من الحديث منفصل بذاته عن المعنى الكلي يجوز أن ينقل ويحدث به، أما إن كان هناك ارتباط بالألفاظ في جملة واحدة ومعنى واحد فلا يستقيم هذا المعنى. وإن لم يتعلق به حكم، فإن كان الراوي فقيها جاز له ذلك، وإن كان غير فقيه لم يجز. والفقه الفهم والوعي والإدراك والتصور. ورابعه أن الخبر إن كان مشهورا بتمامه جاز الاقتصار من الراوي على البعض وإلا فلا. يعني مشهور الحديث فأتى الرجل بجزء من الحديث وبعد اشتهاره، فإن سمعوا منه جزءا علموا الجزء الذي لم يسمع الآن بل سمع من قبل. خامسها المنع مطلق. وسادسها التفصيل بين أن يكون المحذوف حكما متميزا عما قبله والسامع فيه عالم بوجه التمييز فيجوز الحذف وإلا لم يجز. وقال الكية الطبري: وهذا التفصيل هو المختار. قال الماوردي والروياني: لا يجوز إلا بشرط أن يكون الباقي مستقلا بمفهوم الحكم. ده مهم قوي، هذه الزيادات التي ذكرها الإمام الشوكاني مهم جدا، كقوله في ماء البحر: والطهور ماء الطهور ماءه الحل ميتته. فيجوز للراوي أن يقتصر على رواية إحدى هاتين الجملتين، وإن كان الباقي لا يفهم معناه فلا يجوز، وإن كان مفهوما ولكن ذكر المتروك ذكر المتروك يوجب خلاف ظاهر الحكم، كقوله صلى الله عليه وسلم في الأضحية: لمن قال ليس عندي إلا جذعة من المعز فقال يجزئك ولا تجزئ أحدا غيرك. رواه البخاري ومسلم. فلا يجوز الحذف، لأنه لو اقتصر على قوله تجزئك لفهم من ذلك أنها تجزئ عن جميع الناس. فهنا الشوكاني يبين لك الضوابط في المعنى والضوابط في التجزيء لنفس الحديث. هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة. وأنت خبير أن كثيرا من الصحابة والتابعين والمحدثين يقتصرون على رواية بعض الخبر عند الحاجة إلى رواية بعضه، وده بيحدث معنا جميعا. حديث مثلا في الصحيحين أو في المسند طويل جدا، والشاهد منه جملة أو لفظة أو كلمة لها معنى منضبط منفصل عن المعنى الآخر، ولا سيما في الأحاديث الطويلة كحديث جابر في صفة حجة الوداع. طبعا حديث صفحات صحيح مسلم، وفيه يروي المحدثون أجزاء من هذه الأحاديث منفصلة، وهي كلها في سياق واحد ونحوه من الأحاديث. ومن جملتها خطبة الوداع، وهي مشهورة جدا، هو جزء من حديث جابر ومن غيره، وهم قدوة لمن بعدهم في الرواية. لكن يشترط أن لا يستلزم ذلك الاقتصار على البعض مفسدة طبعا، وهذا الشرط والضابط. الحال الرابع، أن يزيد الراوي في روايته للخبر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان ما زاد يتضمن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن يبين ما زاده حتى يفهم السامع أنه من كلام الراوي. قال الماوردي والروياني: يجوز من الصحابي زيادة بيان السبب مع الفهم بأن كلام الصحابي غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه مشاهدا للحال. يعني هذا تفسير من الصحابي لبيان وفهم معنى الحديث. ولا يجوز من التابعي، لأنه لم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم وورود الحديث بنفسه. وأما تفسير المعنى فيجوز منهما، ولا وجه للاقتصار على الصحابي والتابعي في تفسير معنى الحديث، لأنه من أهل العلم برضو التابعي. ولذلك فذلك جائز لكل من يعرف معناه معرفة صحيحة على مقتضى اللغة العربية. يعني لو قصرنا على الصحابي فحسب هذا تعطيل، فلا بد أن يجوز ذلك لغير الصحابي إن كان على علم وفهم بالسياق والدراية والرواية، بشرط الفصل بين الخبر المروي وبين التفسير الواقع منه بما يفهمه. طيب الحال الخامس، إذا كان الخبر محتملا لمعنيين متنافيين فاقتصر الراوي على تفسير أحدهما. قال: فإن كان المقتصر على إحدى المعنيين هو الصحابي كان تفسيره كالبيان لما هو المراد، وهذا إجلال للصحابة لأن الله رضي عنهم. وإن كان المقتصر غير الصحابي ولم يقع الإجماع على أن المعنى الذي اقتصر عليه هو المراد فلا يصار إلى تفسيره، دي ضوابط برضو، بل يكون لهذا اللفظ المحتمل للمعنيين المتنافيين حكم المشترك، اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى، لا يمسه إلا المطهرون، قيل الملائكة وقيل المؤمنون وقيل المتطهرون المتوضئون والمتطهرون من الجنابة وقيل المتطهرة من الحيض، فلفظة مشتركة لمعان كثيرة. فقال: حكم المشترك أو المجمل الذي يحتاج إلى بيان، حمل المجمل على المبين، فيتوقف العمل على ما ورد دليل يدل على أن المراد أحدهما بعينه. أدم المسألة فيها تنافي وفيها تناقض، لابد من البيان، خلاص. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بما يحتمل المعنيين المتنافيين لقصد التشريع، لابد من البيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية بحيث لا يفهم الراوي لذلك عنه من الصحابة ما أراده بذلك اللفظ، بل لا بد من بيانه بما يتضح به المعنى المراد. فقد كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم شيء من أقواله أو أفعاله، فكيف لا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا؟ طبعا. وقد نقل القاضي أبو بكر والجويني عن الشافعي أن الصحابي إذا روى خبرا وأوله وذكر المراد منه فذلك مقبول، يعني هو رواه ثم أوله فسره وهو راوي، وهو أولى المفسرين بالمعنى، لأنه روى النبي ورأى السياق وسمعه، فهو أولى من يفسر الحديث هو الصحابي. قال القشيري: إنما أراد والله أعلم إذا أول الصحابي أو خصص من غير ذكر دليل، وإلا فالتأويل المتعضد بالدليل مقبول من كل إنسان، لأنه اتباع للدليل. اتباع للدليل لا اتباع لذلك التأويل، صحيح. أما الحال السادس أن يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الراوي من الصحابة على غير ظاهره، ده وارد، إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو بأن يصرفه عن الوجوب إلى الندب، أو عن التحريم إلى الكره. وأي صرف يا إخوة، أي صرف لحديث ودليل لابد أن يكون بدليل شرعي آخر، فنصرف الدليل بالدليل، أو لم يأتي به بما يفيد صرفه عن الظاهر. الأصل الظاهر بالإجماع، فإن أردت أن تصرفه عن ظاهره لابد من دليل. فذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أنه يعمل بالظاهر ولا يصار إلى خلافه بمجرد قول الصحابي أو فعله، وهذا هو الحق. احنا قلنا قبل ذلك مثال على مسألة تأويل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم في السفر مع حديث البخاري التي روته وأقرت صلاة السفر. قال: وهذا هو الحق، لأننا متعبدون بروايته لا برأيه كما تقدم. وهذا كلام ابن القيم كما نقلته هو، وهنا الشوكاني يبين هذا ويؤكده. وذهب أكثر الحنفية إلى أنه يعمل بما حمله عليه الصحابي، لأنه أخبر بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجاب عن هذا بأنه قد يحمله على خلاف ظاهره اجتهادا منه. هذا وارد، الصحابة أئمة وأهل اجتهاد من أهل الحل والعقد، فهنا أهل الحل والعقد يختلفون، والاختلاف معتبر على ضوابطه، والحجة إنما هي في روايته لا في رأيه، وقد يحمله على ذلك وهما منه. فصل ابن القيم هذا في بداية الجزء الأول من كتاب إعلام الموقعين، فصله جدا في هذه المسألة في رأي الراوي في الرواية، والأصل الرواية طبعا. وقال بعض المالكية: إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرك إلا بشواهد الأحوال والقرائن المقتضية لذلك، وليس للاجتهاد فيه مساغ، كان العمل بما حمله عليه متعينا إن وجد الدليل على التعيين. وإن كان صرفه عن ظاهره يمكن أن يكون بضرب من الاجتهاد، كان الرجوع إلى الظاهر متعينا أو متعينا لاحتمال أن لا يكون اجتهادا مطابقا لما في نفس الأمر، فلا يترك الظاهر بالمحتمل. كويس جدا ومهم جدا في ضوابط الاجتهاد، الأصل الرواية، ونحتاج إلى الراوي ليدلنا على الفهم الصحيح لحديث رسول الله، لأنه الصحابي الذي نقل الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجاب عنه بأن ذلك الحمل على خلاف الظاهر فيما ليس من مسارح الاجتهاد، لا اجتهاد فيه، دي مسائل توقيفية ليس فيها اجتهاد. قد يكون وهما فيما ليس من مسارح الاجتهاد، قد يكون وهما فلا يجوز اتباعه على الغلط، بخلاف العمل بما يقتضيه الظاهر، ده الأصل، عشان كده الإجماع، فإنه عمل أو عمل بما يقتضيه كلام الشارع فكان الحمل عليه أرجح. وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري: إن علم أنه لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التأويل وجب المصير إليه، وإن لم يعلم ذلك بل جوز فقط وجب المصير إلى ظاهر الخبر، لأن عندك أصل ومعول وضابط هو الظاهر، عند الاحتمال لا ينقل الظاهر عن ظاهره إلى الباطن. قال: وهذا مسلم إذا حصل العلم بذلك، أما إذا ترك الصحابي العمل بما رواه بالكلية فقد قدمنا الكلام عليه في الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر، ولا وجه لما قيل من أنه يحتمل أنه قد اطلع على ناسخ لذلك الخبر الذي رواه، لأن لم نتعبد بمجرد هذا الاحتمال، الاحتمال لا يبنى عليه دليل ولا يقال به في الفروض والواجبات، هذا احتمال، والاحتمال شك، يحتمل كذا ويحتمل كذا، ففي هذه الحالة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، هذا ما أصله وقعده الإمام الشافعي، وهذه قاعدة أصولية معتبرة صحيحة. وأيضا ربما ظن أنه منسوخ لم يكن كذلك، لم يكن كذلك، النسخ له ضوابط ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، آخر مطاف التعارض والترجيح هو النسخ، فإن لم يكن النسخ ثابتا فلا عبرة به. بهذا الكلام الذي قاله الشوكاني انتهينا من هذا اللقاء 51، وتكلمت فيه عن رواية الحديث بالمعنى وبيان المذاهب فيها، وبينت الأقوال وما كان من الصحابة وأنه إجماع من الصحابة على جواز رواية الحديث بالمعنى مع الضوابط والشروط والأسباب التي بينتها في هذا اللقاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.